Yeah.

أجيتك من سبأ بنبأ يقين. نعم نعم غير ويعلم ما يخفون وما يعلنون. Oh. يا أيها الملأ أريكم يا الله. نعم يا عم نعم. فلما جاء كانت من قوم كافرين. Thank you. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Thank you. you الله العظيم الفاتح.